بسم الله وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله وبعدين قول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول الحمد لله، وسمي بسم الله وقول. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بانك انت تعصي ربنا فيه. ليه؟ لانك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه اشمعنا في الماء؟ لان الماء في الجوف اشع. اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا لي، اشكروا لي، اشكروا ايه؟ يبقى الشكر على النعمة، لان قد يتضح المنعم ايمانا، ولكنك تأتي للنعم وتفهم زي كما فيها وقلنا اتيته على علم. اوتيته على ايه؟ تفتن بالاسباب. ولا تكفروني، تكفروني يعني تفتروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم. ونحن قلنا ان كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها الى ما شاء الله لا قوة الا بالله لا ترى في النعمة مكروها ابدا، لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة. وإن أنت تركتها كده لكنها بتاعتك ومشيت المنعم تترك لإيه؟ لشأنك. واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها، كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالايه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن، تيجي تجزع ولا اصبر، ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي قال حق الجار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذى. مش بس ما تؤذيه شيء، شوف تصبر على إيه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في ايه؟ في الصبر. واحنا قلنا ان الصبر ده هو المعونة على مشقة الامر فافعل وعلى مشقة النهي في لا تفعل، لان الله لا يقول لك افعل ولا تفعل الا في امر فافعل من طبيعتك ان لا تفعل، ولا تفعل من طبيعتك ان ايه؟ يبقى هو اخرجك عن الطبع في الايجاب واخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزه منك ايه؟ تصبر على مشقه التكليف. الصبر ده تعمل ايه يعني؟ ام قال لك اذا طاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقه اولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا، فإنك إن أخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك أن لا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب أن لا تصيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا.